إلهي لا يطيب الليل إلا بمناجاتك، ولا تحلو الدنيا إلا برضاك، ولا تحلو الآخرة إلا بالنظر إلى وجهك الكريم. إلهي ما غبت عني حتى أحتاج إلى دليل يدلني عليك، ومتى غبت عني حتى أحتاج إلى الآثار التي تدلني عليك؟ أيكون لغيرك ما هو ليس لك في حق الظهور عليك حتى أستدل به عليك؟ عميت عين لا تراك، وصمت أذن لا تسمع لكلامك، يا علام الغيوب ومبلغ الأمل المطلوب. سبحان الذي أوجد الأين فلا يسأل عنه بالأين، والذي أوجد الكيف فلا يسأل عنه بالكيف. أسألك بحاء الحماية وميم المغفرة وعين علم وسين سناء وقاف قدرتك يا أرحم الراحمين أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا. وأصلي وأسلم على فطوة الأنبياء وخيرة الأنبياء الصادق الوعد الأمين، معلم الأمة البشرية جمعاء، الذي عبد ربه حتى تورمت قدماه، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر إسرائه الذي قال فيه القائل: هو النبي القرشي الهاشمي سنا به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، عليه صلاة من رب العالمين لا تعد ولا تحصى. أيها الإخوة المؤمنون، يتواصل عطاؤنا في بداية الجزء المتبقى من هذه الليلة التي تقام تكريما إلى الأم الصالحة الراحلة التي رحلت بعد أن أنجبت لنا هذه الذرية، الذين عرفوا الحق فاتبعوه ورأوا الباطل فاجتنبوه. إخوة الإيمان والإسلام، أسعد بحضراتكم عادل فؤاد أبو العز من أسرة المذيعين بالقنوات الفضائية، حيث أنني أرى خلفي قد صعد منصة القراءة علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وسفير قراء مصر الدائم في أنحاء العالم أجمع، والمقيم بالمعالي مركز مني القمح بمحافظة الشرقية، وبصحبة مخرج هذه الليلة الأستاذ علي بدوي رئيس وصاحب موقع منتدى فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي على شبكة الإنترنت العالمية. إخوة الإيمان، أسأل الله تبارك وتعالى لفضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وسفير قراء مصر في أنحاء العالم أجمع التوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الحمد لله

فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال وتفرج خير فقال ما لي يا معلم. فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال وجدتها قوم زايا يجون للشمس من دون الله وجدتها قوما لا يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا النبي. صلوا على سيدنا النبي. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا قلت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب وإن مرسلة الله الله عليك يا نبي. Yeah. فلما جاء وَمَا إِنَّهُ فَرَحٌ قال ربي أوجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. هذا دعاء تبرع به نبي الله سليمان عليه السلام لرب العزة جل وعلا. ويوم أن قال سليمان للهدهد هل أرسل معك جنود؟ قال يا نبي الله من كان معه بسم الله الرحمن الرحيم فلا يخاف ولا يحزن. وعكف إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وخارج جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وسفير قراء مصر في أنحاء العالم أجمع. تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة وخاصة الحاج رضا وإخوته وأسرته بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء. كما أشكر باسمكم السرائق المقام أولاد النبوي بفضل روح وشاكر للكهرباء الحاج الهادي سعد نور طريق وشاكر مهندس صوت محمد سلام برهندوش. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. لسيدي الله سليمان عليه السلام يتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يجعله من الصالحين، رغم أن الأنبياء أعلى درجة وأعلى مقام من الصالحين، وهذا هو تواضع الأنبياء. ويقول الحق تبارك وتعالى في موضع آخر وكان أبوهما صالحا. إذن أهل الصلاح وأهل التقى هم أعلى المقامات وأعلى الدرجات بعد الأنبياء، وكيف لا؟ ويقول الإمام الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه دخلت على جنازة في مسجد وطلب منهم قبل ذلك أن يطعموه وأن يسقوه فأبوا، وبعد ذلك بعد أن الناس تقرب إليه الجميع بالطعام والشراب فقلت لهم في بداية الأمر طلب منكم الشراب وطلب منكم الماء وقد أبيتم عنه، فجيء إليه بكفن فقرأ الإمام حسن البصري رضي الله عنه وأرضاه من كان من أحبابنا فلا نكله إلى غيرنا. وكيف لا ونبي الله سليمان عليه السلام يقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. أقف أمام هذا الحدث بكل أدب واحترام لأقدم التحية أولا إلى نبي الله سليمان، وهذا النبي الزكي وقد اجتمعت فيه خصلتين، خصلة النبوة وخصلة الرسالة. ثم أتقدم بالتحية خاصة إلى هذه النملة صاحبة اللسان الفصيح والذكاء، ثم أتقدم بعد ذلك إلى ملك الطيور وصاحب الأدب الرفيع بالأدب والإحترام والتقدير وصاحب الفصاحة والبلاغة والبيان، هذا الهدهد المتواضع المسكين صاحب الكلمة التي لا يتراجع فيها عن قراره، والذي يحمل هذا الخطاب الذي يحمل أدق العبارات وأدق الكلمات رغم أنه خالف الأوامر العسكرية، ولكن ليس عن محض إرادته لأنه خالف أوامر المجلس العسكري وخاصة النبي الله سليمان. كان من باب الأدب والاحترام والتقدير قبل أن يطير هذا الهدهد من اليمن إلى فلسطين أن يستأذن من المجلس العسكري وخاصة من رئيسه نبي الله سليمان عليه السلام. ولكن للكلام ظواهر وللكلام بواطن وللأفعال ظواهر وللأفعال بواطن، فظاهر القول وظاهر الحركة أن نبي إن هذا الهدهد صار من أجل الترفيه والرفاهية، أما باطن الأمر فإنه خرج باحثا عن العقيدة الراسخة ليطير لينتقل من موضع إلى موضع بحثا عن العقيدة، وجاء وهو حزين كل الحزن إلى نبي الله سليمان ليجد بلقيس وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. هذه الكلمات كان لا يود الهدهد أن يطرحها على نبي الله سليمان، ولكن سرعان ما بدأ سليمان في العودة والرجوع قبل أن يحكم عليه بالعذاب وقبل أن يحكم عليه بالتهديد، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. دائما الحقائق واضحة، ولا ينظر ضوء الشمس إلا من كان في عينه رمق. أنا لا أدري لماذا كانت تجادل بلقيس هذا الجدال، وفي نهاية الأمر خضعت أمام الحق جل وعلا وخضعت أمام الخطاب الذي وجه إليها من نبي الله سليمان، واعترفت في النهاية وقالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.